إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه في كتاب الزهد، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن كعب بن عياض الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة، أي ضلالا وهوى ومعصية ولذة وشهوة، وفتنة أمة المال، أي اللهو به، لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسى الآخرة. أما إن كان يوجد يأتي من محله ويضع في محله فهو من أفضل الأمور. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال الأصوليون: واتقوا الدنيا، والدنيا عموم كلي بكل شهواتها ولذاتها وأشيائها وأموالها وعقاراتها وكل شيء. ثم قال: واتقوا الدنيا واتقوا النساء، فخصص بعد العموم، وهذا يبين أن فتنة النساء من أشد الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال النووي في شرح مسلم ومعنى الحديث: تجنبوا الافتتان بالدنيا والنساء والأموال ودوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن. ومعنى الدنيا حلوة خضرة، يحتمل أن المراد بها شيئان: أحدهما حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها وشهواتها والهوس بها كالفاكهة الخضرة الحلوة الشهية، فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا دائما، فكذا الدنيا. والمعنى الثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين، مثل الزرع بخضرته الجميلة ثم لا يلبس أن يحصد ويزول. ومعنى مستخلفكم فيها جاعلكم خلفاء من القرون الذين من قبلكم، فينظر الله هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم. قلت وقال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أي الإنسان من غير خلاف أي من غير خلاف بين العلماء أن الخير في الآية هو المال، وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير في حبه للمال. ومنه قوله تعالى إن ترك خيرا، يعني المال، لشديد أي لقوي في حبه للمال. وقيل لبخيل، يقال للبخيل شديد ومتشدد. وقوله تعالى على الشيطان فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، أي يأمركم بالبخل. قال ابن زيد سمى الله المال خيرا وعسى أن يكون شرا وحراما على الجهتين، ولكن الناس يعدونه ويعتبرونه خيرا فسماه الله خيرا لذلك على ما يسميه الناس. قال الفراء نظم الآية أن يقال وإنه لشديد الحب للخير، فلما قدم الله تعالى الحب قال شديد وحذف من آخره ذكر الحب لأنه جرى ذكره. قلت قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. الحور العين، الحور العين ليس عندها حيض ولا نفاس ولا نخام ولا عرق ولا شيء. قال وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال أهل التفسير قوله تعالى زين للناس، زين من التزيين. قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إنا جعلنا ما على الأرض، كل ما على الأرض عموم كلي، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا في الطاعة والمعصية وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي ترابا لا نبات فيه ولا زرع، كأنه قطع نباته. والجرز القطع، ومنها سنة جرز والأرض الجرز، لا نبات فيها ولا شيء من عمارة وبناء وغيره، كأنه قطع وأزيل، يعني يوم القيامة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال سفيان الثوري أحسن عملا أزهدهم فيها، وقيل أتركهم لها أي للدنيا بزينتها، والزينة كل ما على الأرض فهو عموم كلي، لأنه دال على بارئه سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى. والزينة النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه والنساء وكذا والمال ونحو هذا مما فيه زينة. قال ابن عباس ترجمان القرآن وأحسن ما قيل، أحسن ما قيل. قال ابن عباس ترجمان القرآن العلماء زينة الأرض، العلماء زينة الأرض، العلماء زينة الأرض. قلت هذا هو المعنى الشرعي الكلي الجامع المانع الكافي الشافي. والمعنى أن الدنيا مستطابة في ذوبها، معجبة في منظرها، فابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عمله، أي أزهد فيها وأترك. ولا سبيل للعباد إلى معصية ما زينه الله إلا أن يعينه على ذلك، يأخذه من حله ويضعه في حله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما ذكره البخاري يقول: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. فانظر إلى هذا الفقه البارع، قال: اللهم اللهم إنا نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقه. المال ستسأل عنه، من أين أتيت به ومن أين أنفقته؟ قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا معنى ما رواه مسلم في صحيحه، قال: باب تخوف ما يخرج من زينة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف وطمع وطمع نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. اقرأه مرة أخرى. قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. قال: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية: فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، فنعم المعونة هي. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هناك من الطمع والجشع يكون عندهم الملايين والمليارات وكأنه فقير، وكأنه لا جنيه في جيبه، يأكل ولا يشبع. سبحان ربي العظيم. قال ابن عطية من أئمة المفسرين: كان أبي رضي الله عنه في قوله تعالى أحسن عملا يقول: أحسن العمل أخذ بحق وإنفاق بحق. قال: أحسن العمل أخذ بحق وإنفاق بحق، مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه. قال القرطبي في جامعه: هذا قول حسن وجيز في ألفاظه، بليغ في معناه، وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد. ولما قال سفيان بن عبد الله الثقفي لرسول الله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فإن آمنت واستقمت على الجادة تعرف من أين تأخذ المال ومن أين وفي أي مكان تضعه. قل آمنت بالله ثم استقم. الصدق والأمانة وأداء الأمانات وعدم الرشاة وعدم الطمع وعدم الكذب وعدم السرقة. روى مسلم في صحيحه في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، حتى قال: من الذهب والفضة، يعني أموال الناس، من أشد اللذة والشهوة. والتأمل في معنى الذهب والفضة يثمر فقها شديدا، انتبه، لأن الذهب مأخوذ من الذهاب، حتى كما بينت في كتاب فقه الرؤية، اللفظة في الرؤية لابد من تدبر معانيها. فانظر، لأن الذهب مأخوذ من الذهاب، لأن لفظة الذهب مؤنثة في الأصل، والفضة مأخوذة من انفض الشيء، أي تفرق، ومنه فضضت القوم فانفضوا، أي فرقتهم فتفرقوا. وهذا الاشتقاق اللغوي يشعر بزوال الذهب والفضة وعدم ثبوتها. والذهب والفضة أشد من المال والعملات، كله ذاهب، الأمر إلى الله. قفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم قفوهم إنهم مسؤولون. ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم: النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر هذا الدرهم الجاري، والمرء بينهما إن كان ذا ورع معذب القلب بين الهم والنار، وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي إلى القضاة، وتدلوا بها إلى الحكام الذين يحكمون بين الناس في قضاياهم، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم بالرشوة وأنتم تعلمون. قال أهل التفسير: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. كيف هذا؟ لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا القمار والخداع والتلبيس والغصب وجحد الحق وإنكاره وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة، أو طابت به نفس مالكه كمهر البغي، يعني دفع المال لمن يزني بها، وحلوان الكاهن، يعني دفع المال للدجالين والعرافين والبشع والهبل ده، الذين يزعمون معرفة الغيب وأثمان الخمور والخنازير، وكل ما حرم الله ورسوله كالغش والتدليس والتحايل. وقال قوم المراد بالآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي في الملاهي والقيان، يعني المغنيات، وفي الشرب للحرام من المخدرات بأنواعها والبطالة، وفي العموم من أخذ مال غيره لا على وجه أذن به فقد أكله بالباطل. هذا عموم كلي لكل باطل صغير أو كبير. ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي، قال القرطبي في جامعه: ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل، فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي. الكثير من الناس ابنه في مخدرات وأمسك بها، أو في سرقة وعلم، ويأتي محام مجرم ويأخذ منه مال ليخرجه من السجن، نسأل الله السلام والعافية. هذا في كل الدنيا لا أستثنى بلدا، نسأل الله السلام والعافية. الحلال بين والحرام بين. قال: فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي. القاضي يحكم بما أمامه، القاضي لا ذنب له في هذه المسألة. الحديث في البخاري يوم سيأتي: وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. فيسمع القاضي من رجل محتال ولكن معه أدلة ولو شهادة زور، فالقاضي يضطر أن يحكم بما أمامه ولا يدري خلفية الأمر، فالأمر مستقيم على ذلك لأنه إنما يقضي بالظاهر. قال: وهذا إجماع في الأموال، هذا لا خلاف فيه. قلت: ومعنى ذلك يظهر في هذا الحديث، فقد روى البخاري فيه ومسلم في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فصيح ولسن وزي ما بنقول في المصريين صايع وكذا وكذا وكذا، ويعرف أن يأتي بالحق ولو بالباطل. فقال: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بينكم على نحو مما أسمع. رسول الله يؤكد ويقعد ويشرع إلى يوم القيامة لهذه الأمة، لأن النبي ينزل إليه الوحي ويعلم الكاذب من الصادق، أما بعد النبي إلى يوم القيامة فالقضاة ليس لهم وحي ولا ينزل عليهم وحي، فيؤكد ويقاعد القاعدة. فقال: إنكم تختصمون إلي، يعني القضاء إلى يوم القيامة، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار فليحملها أو يذرها. غالب الصعيد، ونقول كذلك الوجه البحري. عند أهل الصعيد، وأنا من أسوان وصعيدي، غالبهم إلا من رحم الله أقلين منهم. المرأة لا ميراث لها من وجه من مال أبيها، أمر شديد وغريب سبحان ربي العظيم. وعندهم هذه قاعدة، قاعدة شيطانية والعياذ بالله، فليحملها أو يذرها. والباطل في اللغة الذاهب الزائل، وتبطل أي اتبع الهوى واللهو. وأبطل فلان إذا جاء بالباطل، والبطلة السحرة الدجاجلة والعرافون. وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والمعنى هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياء يرفعه إلى القضاء إلى الحكام بين الناس، إذا طولب بهذا المال أن يرده لليتامى ليقتطع بعضه، وتقوم له في الظاهر حجة وهي زور وبهتان وكذب. قال الزجاج أي تعلمون ما يوجبه ظاهر الأحكام وهو خداع، وتتركون فعل ما علمتم أنه الحق هوى. الأثر الجليل بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ومعنى تدل يقال أدل الرجل بحجته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به، تشبيها بالذي يرسل الدلو في البئر يقول أدلى بدلوه أرسله. والمعنى في الآية لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام والقضاء بالحجج الباطلة الكاذبة المزورة. وهو قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقيل المعنى لا تصانعوا، لا تغشوا، لا تصانعوا بأموالكم الحكام فترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها. قال ابن عطية لأن الحكام والقضاة اليوم مظنة الرشوة إلا من عصم الله وهو الأقل. ثم قال القرطبي بعد أن نقل كلام ابن عطية إمام من أئمة المفسرين من قرون من مئات السنين، قال في الجامع لأحكام القرآن بعد كل هذه التفصيلات فالقضاة اليوم عين الرشا لا مظنته ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال القرطبي قوله تعالى لتأكلوا أموال الناس بالإثم معناه بالظلم والتعدي وأنتم تعلمون بطلان ذلك وجرمه، وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية على أكل أموال الناس بالباطل. ثم نقل إجماعا كليا فقال اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال جنيه جنيه واحد دولار يورو واحد، قال اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك وأنه محرم عليه أخذه، فهذا بالكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قلت فإن من أعظم الأمراض وأبشعها وأشنعها والتي دبت في الأرض وهي عامة في الناس لا إلا من رحم ربك إنما هي جريمة الرشوة التي أحرقت الأخضر واليابس وأفسدت العباد والبلاد وعمت بها البلوى وكثرت بها الفتن والمصائب العظام. كيف وبالمال تكون الخيانة لله وللرسول وللمؤمنين وللناس أجمعين، وخيانة للأوطان بالمال بالتجسس لخراب الوطن وهلاكه وتدميره مراعاة للمصالح الشخصية، ودنيا حلوة خضرة وشعار هؤلاء الخونة أنا والطوفان، أنا ولو خالفت وحالفت الشياطين شياطين الإنس والجن، فكل من عصى الله فقد خان الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، قال ابن عباس: الأمانة الأعمال التي ائتمن الله بها عليها العباد. الفريضة يقول لا تخونوا، لا تنقضوا هذه الفرائض بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال ابن محمد بن إسحاق إمام السير بسنده عن عرورة بن الزبير في هذه الآية: لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. قلت: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم: الحلال بين والحرام بين. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فأوضحت هذه الآيات بيان النفس الأمارة بالسوء الواقعة في الهوى الدافعة للعدل والحق والإنصاف. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فقد بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال الله تعالى: بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة ملك الملوك: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قالوا في معنى هذه الآيات قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يعني على منهاج واضح مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال النبي: منهاج واضح من أمر الدين بين جلي يشرع بك إلى الحق. قال ابن عباس: على هدى من الأمر. وقال قتادة: الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض. وقال مقاتل: كلهم أئمة في التفسير، الشريعة البينة لأنها طريق إلى الحق. وقال الكلبي: الشريعة السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم يستن بطريقة من قبله من الأنبياء. وقال ابن زيد: الشريعة الدين، لأنه طريق النجاة. الشريعة الدين، قال الله، قال الرسول، أجمع العلماء: الشريعة الدين لأنه طريق النجاة. قوله تعالى: والله ولي المتقين. فأهل التقوى هم المطبقون لشريعة هذا الدين أمره ونهيه وحدوده وفرائضه وحلاله وحرامه وجائزه، هم المطبقون تطبيقا شرعيا لقيام هذا الدين. وأثر ذلك في نشر الحق ودفع الباطل وقلة الجريمة والعدوان والجشع والطمع والظلم والسرقة وتثبيت الإنصاف والقسط والعدل والرحمة وتقدير المسؤولية وتحمل مشقتها والإلمام بمعرفة الحكمة وحسن التصرف في الأمور وصحة التصور للقاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. بهذه الدعائم الشرعية العقدية هي التي تردع المجرمين وتنفي الاعتداء على المال والملك والحق العام والخاص والشرع الديني العام والذي به تنصلح العباد والبلاد. قلت: وفي هذا السياق يذكر العاقل الحصيف الفقيه أعتى الإجرام وأشده وأعظمه، وهو ما تقوم به دولة الإجرام الكبرى، دولة الإجرام الكبرى والإرهاب الأم والعامل الرئيس في الإرهاب الدولي، ثم يترفع منه ويتفرع منه كل إرهاب وإرهابي على وجه الأرض. وهي الصهيونية اليهودية الدموية الفاشية النازية التي فهمها هتلر فأحرقهم وحق لهم الحريق. دولة يملأ صدورهم وقلوبهم الغل الدفين والحقد المتين والحسد المبين والظلم المكين. دولة دموية هي رأس كل فساد وضلال وهلاك، ولن تنصلح العباد والبلاد إلا بكفهم وكسر جبروتهم وإظهار ضعفهم وجبنهم وأنهم لا قيمة لهم لولا مساندة المجرمين لهم. تشابهت قلوبهم فالحق ظاهر بين معلوم ولكنه مكلوم، والباطل ظاهر بين معلوم ولكنه معان ومسنود، ومع ذلك فهو مأزوم ومطرود ومذموم. غير أن الاعتداء لا يزال إلا ولا يزال إلا بالقوة، والقوة من الله. أن تتقوى بالله لأنه هو القوي العزيز، ولن تنال الأمة العزة والنصرة والقوة إلا بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، إلا إذا تقوت بالله. قال الله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أين الأمة من نصر الله؟ مئات الملايين، آلاف الملايين من المسلمين يعصون ربهم. المساجد فارغة، المساجد فارغة إلا في يوم الجمعة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله بنصرة دينه، فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.